السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب زكاة الفطر: وإن أعطى أهل البادية الأقط صاعا أجزأ إذا كان قوتهم. الأقط جاء منصوصا عليه بالخبر الصحيح، وأنه مما يخرج في زكاة الفطر. وعبارة المؤلف رحمه الله تعالى فيها قيود لا تفهم من النص. النص جعل الأقط كغيره من الطعام، تمر والزبيب والشعير، كلها سيقت مساقا واحدا بدون قيود، لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال: وإن أعطى أهل البادية. مفهومه أن أهل الحاضرة لا يدخلون في هذا، فلا يجزئ عنهم إذا كان قوتهم. مفهومه أيضا إذا أعطاه أهل البادية ولم يكن قوتا لهم فإنه لا يجزئ. وسيأتي في كلام يلي هذا الكلام عدم اعتبار هذين الشرطين، عدم اعتبار هذين القيدين. قوله: وإن أعطى أهل البادية الأقط صاعا أجزأ إذا كان قوتهم. أهل البادية هل وصف مؤثر أو غير مؤثر؟ هل يستوي فيه أهل البادية والحاضرة؟ عن مفهوم كلامه أنه مؤثر، لأن الأقط أكثر ما يوجد عند البادية، وجوده عند الحاضرة نادر بالنسبة للأطعمة الأخرى، فكأنه يجعل هذا قيدا. ثم بعد ذلك قوله: إذا كان قوتهم، إذا شرطية، شريطة أن يكون قوتهم. واختيار أبي عبد الله إخراج التمر. المقصود أن هذه القيود التي ذكرها لإخراج الأقط أن يكون المخرج من أهل البادية وأن يكون قوتا له يجزئ حينئذ، وإلا فمفهوم العبارة أنه لا يجزئ، فلا يجزئ الحضري ولا يجزئ البدوي إذا لم يكن قوتا له، على أن العبارة اللاحقة يعني خالية عن الاشتراط كما في النص. واختيار أبي عبد الله رحمه الله إخراج التمر. معنى اختيار أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختراج التمر يعني يكون أفضل من غيره، لا أن الأمر يقتصر على التمر دون بقية الأصناف. الإمام أحمد يقول ببقية الأصناف، لكن الأفضل عنده التمر، لأنه لا يكلف الفقير مؤونة، فلا يحتاج إلى طحن ولا يحتاج إلى طبخ ولا يحتاج إلى إعداد. ولذا يشبه أهل العلم الحافظ بمن قوته التمر، يشبهون غيره من لديه علم بالقوة لا بالفعل، يشبهونه بمن طعامه البر. الحافظ لا يحتاج إلى مراجعة كتب، ولا يحتاج أن يكون في مكتبته، ولا يحتاج إلى عناء ولا تعب. الذي يحتاجه من العلم موجود، فهذا عالم بالفعل أو فقيه بالفعل. هذا مثل التمر، خذ تمر وكل، ما في شيء أكثر من هذا، فيه أكثر من هذا. يعني صار الناس بعد الترف الذي يعيشونه أو بعضهم يغسل التمر، وإلا فالأصل أن التمر ما يحتاج إلى أي مؤونة ولا كلف، ما عليك إلا أن تخرج النواة وتأكل. فالحافظ علمه حاضر لا يحتاج إلى تعب، بينما غير الحافظ وإن كانت لديه الدربة والمعرفة والخبرة وسمي عالما أو فقيها بالقوة القريبة من الفعل، إلا أن علمه كمن زاده البر، يحتاج إلى طحن، يحتاج إلى تنقية أولا، ثم يحتاج إلى طحن، ثم يحتاج إلى عجن، ثم يحتاج إلى طبخ، ثم يتهيأ للأكل. يحتاج إلى مقدمات، ليس كالتمر. الإمام أحمد من هذه الحيثية فضل التمر، لأن التمر لا يحتاج إلى كلفة ولا يحتاج إلى عناء ولا مقدمات، خذ فكل، قد تتصدق على فقير بزكاة الفطر التي أمرت بها بإغنائهم في ذلك اليوم، فلا يكون عنده ما يعد به البر، فما استفاد مثل فائدته من التمر. من أهل العلم من عكس، فضل البر طعام، ولذا لما جاءت السمراء، سمراء الشام، جعلها معاوية ووافقه من وافقه، جعل الصاع من غيرها يعادل نصف الصاع، نصف الصاع من الحنطة سمراء الشام تعادل الصاع من غيرها، وهذا يدل على تفضيلها، يدل على تفضيل البر على غيره من الأنواع. وعلى كل حال لا شك أن الفضل يدور مع النفع، يدور مع النفع. ومنهم من يقول الفضل يدور مع القيمة، يدور مع القيمة. على كل حال الأصناف المجزئة جاء بها الحديث الصحيح، وأشار إليها المؤلف بقوله: ومن قدر على التمر أو الشعير أو البر أو الزبيب أو الأقط. والرواية التي فيها الإطلاق أو التعميم الطعام أخذ بها من يقول بإجزاء المطعوم ولو من غير الأصناف المنصوص عليها، لأنها تدخل في الطعام، وقد يكون في بعضها ما هو أنفع للفقير من المنصوص عليه، ما هو أنفع من المنصوص عليه. قال: ومن قدر على التمر أو الشعير أو البر أو الزبيب أو الأقط وأخرج غيره لم يجزئه. لماذا؟ لأنه منصوص عليه، وغيره من الأطعمة موجود في عهد النبوة هو غير موجود. الأرز مثلا موجود ولا غير موجود؟ أما الصحابة فعرفوا. ها؟ أما الصحابة فعرفوا. وين عرفوا؟ لما فتحوا فارس. ها؟ لما فتحوا فارس. لا، وقت النص. ما أذكر. ها؟ هو ذكر في بعض روايات واحد من الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، وأن الأجرة كانت صاعا من أرز، أجرة هذا الذي نماه صاحبه المستأجر حتى صار أودية. فبعضهم يقول أن الأرز موجود، لكن كونه يذكر مجرد ذكر ويشار إليه إشارة في نص من النصوص ثبتت هذه الرواية، لا يعني أنه موجود في عهده عليه الصلاة والسلام ومتيسر لكل من أراد أن يتصدق به. أما في قوله: ومن أعطى القيمة لم يجزه، فالقيمة موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام، القيمة موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام، وقد تكون أيسر من مما ذكر بالنسبة للمتصدق، وأنفع مما ذكر بالنسبة للمتصدق عليه. ومع ذلك عدل عنها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأصناف المذكورة من أنواع الأطعمة، دليل على أنها لا تجزئ، ولو كانت مجزئة وهي موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام لا نص عليها. نعم. من القوت. ها؟ الزبيب ما هو طعام؟ وأنت لا تنظر إلى بلد من البلدان ولا مزاج شخص من الأشخاص أنه لا يأكل. يعني لو أعطيت شخص صاع من بر من تمر، أعطيت شخص صاع من تمر وقد منعه الطبيب من أكل التمر، يجزي ولا ما يجزي؟ ها؟ تنظر إلى، تدور مع النص، ما دام صاع من زبيب والزبيب ما تغيرت مادته، ما تغير. نعم كونه يختلف في بلد أو في عرف أو في زمان أو مكان أنه يطعم في هذا البلد ولا يطعم في ذلك البلد، الناس يظهرون مع مصالح المنتفع المطلوب إغناؤه في ذلك اليوم. تقول أنت الزبيب ما هو بأصل في الطعام، فرع وليس بحاجي وإنما تحسيني. نعم هذا اللي تقوله، لكن قد يكون في وقت من الأوقات أو في مكان من الأماكن بلد من البلدان طعام يعتمد عليه، فالفرصة موجودة. يعني في النص من كلام عليه الصلاة والسلام وتنويع هذه الأطعمة ليأخذ الإنسان ما يناسبه، يناسب المعطي والمعطاء، مو بإلزام أن تعطي من هذا النوع ذاك النوع. خرجت الزبيب، مسألة الأحوج غير مسألة الإجزاء، هذا مجزئ اتفاقا لأنه جاء به النص. قالوا من قدر على التمر أو الشعير أو الزبيب أو البر أو الزبيب أو الأقط وأخرج غيره لم يجزئه، من أعطى القيمة لم يجزئه، لأن القيمة موجودة في عصر النبوة وقد تكون أيسر على المعطي وأنفع للمعطى ومع ذلك ما ذكرت. وهذا قول جمهور أهل العلم، أجاز الحنفية إخراج القيمة ويخرجها إذا خرج إلى المصلى، وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه. هناك سبب للوجوب ووقت للوجوب، ووقت وجوبها من غروب الشمس ليلة عيد الفطر من قضاء شهر رمضان، فهذا وقت الوجوب، فمن مات قبله ولو بيسير تلزم ولا ما تلزم؟ نعم، قبل وقت الوجوب، قبل غروب الشمس من يوم الفطر، من ليلة الفطر. ها؟ اللزوم، اللزوم ما أقول الجواز. إذا مات قبل غروب الشمس أو ولد بعد غروب الشمس تلزم ولا ما تلزم؟ ما تلزم، ما تلزم. لكن لو مات بعد غروب الشمس عكس ما قلنا، أو ولد قبل غروبها لزمت، لأن هذا وقت الوجوب. الوقت المفضل لإخراجها أن يخرج، أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى، أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى، وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه، لأنه ثبت عن الصحابة أنهم قدموا، وقد يكون التقديم بيوم أو يومين أيسر للمخرج وأهيا للمعطى، يستطيع أن يستفيد منها، لأنه يشق على الناس أن يخرجوا بصدقاتهم وقت خروجهم إلى المصلى. يعني يتسامح قبل ذلك بيوم أو يومين، كما أنه يتسامح بتأخير الزكاة، لا أعني زكاة الفطر، بنحو يوم أو يومين، لأنها تعد مدة يسيرة. إذا أخرها عن الصلاة وأخرجها في يوم العيد وتحقق إغناء الفقير بها، يعني قبل الصلاة هذا وقت الاستحباب، وبعد الصلاة تجزئ ولا ما تجزئ؟ صدقة من الصدقات أو صدقة فطر؟ نعم، نعم، من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، والمعروف عند جمع من أهل العلم أنها إلى غروب الشمس من يوم العيد زكاة فطر، وإن أخرها بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات. لكن لا شك أن تحديدها بصلاة العيد هو المرجح، فإذا أخرها إلى ما بعد صلاة العيد لا تكون صدقة فطر لها أجرها الكامل، وإنما صدقة من الصدقات وفرط. لكن هذا شخص عنده أو في بيته 15 من الأنفس، وكان لهم 15 صاعا في كيس وربطه بحبل، وهذه واقعة ما هي افتراضية، فخرج بها يريد تمام الأجر معه إلى المصلى، ويحاول حملها وتنزيلها قبيل الصلاة إما عند بيته أو عند بيت المعطى، انفك الخيط وانكبت، إن جلس يجمعها فاتت في الصلاة، وإن تركها لزم من ذلك أن يخرجها أو يخرج بدلها بعد الصلاة. لا شك أنه سبب التأخير الاشتغال بها، سبب التأخير الاشتغال بها. فهل نقول إنها زكاة فطر شرع الإمام في الصلاة وهو يعالجها فانفرط الخيط وانكبت؟ هل نفاضل بين جمعها وأدائها قبل الصلاة وبين الصلاة مع المسلمين صلاة العيد؟ هنا يقول على القول بأن صلاة العيد سنة يشتغل بهذا الواجب ولو ترك صلاة العيد، صح؟ ونقول بوجوب صلاة العيد يشتغل بصلاة العيد، وأمر خارج عن إرادته وله ما نوى، ونيته أن يخرجها في الوقت المفضل، وما حصل ليس بتفريط منه، ليس بتفريط منه. وإن حصل هذا في مكان لا يمكن جمعها منه، في مكان افترض أنه ملطخ بشيء نجس، مياه مجاري ولا غيره، انكبت، ثم إن ذهب يشتري ما وجد من يبيع في هذا الوقت، هو مشتغل به، إلا إذا كان ما حصل ناشئا عن تفريطه. طيب، خرج بها قبل صلاة العيد فطرق باب الفقير المقصود فلم يجده، ماذا يصنع؟ ولا يعرف غير هذا، وإن ذهب يبحث نفس الشيء فاتته الصلاة. هل نقول تضعها وديعة عند جاره وجاره يقوم مقامه، أو يقوم مقامك أنت فيستلمها الفقير بعد الصلاة؟ فإذا كان جاره يقوم مقامه فقد قبض قبل الصلاة، وإن كان يقوم مقامك أنت فقد أعطيت بعد الصلاة. ما يتصور أنك إذا ذهبت يوم العيد وجدتهم لم تجدهم في بيتهم، فقير راح يتعيد عند أقارب له، راح كان نصلي عند أقاربنا ونتعيد معهم، وهذا كثير، يعني يحصل كثيرا في المناسبات، تجتمع الأسر، هذا الفقير الذي قصدته بهذه الزكاة طرقت الباب عليه ما وجدته، وما في فرصة أنك تبحث عن فقير آخر، خرج جاره لما سمع الجرس خرج، قال هات أنا أستلم عنه. هل يحتاج إلى توكيل في مثل هذه الصورة ليكون نائبا عن الفقير، أو في هذه الصورة إذا لم يكن نائب فهو نائب عنك فيكون إخراجها بعد الصلاة؟ ايش قلنا يا اخوان؟ هو الآن لما أخرها إلى هذا الوقت ايش يبي؟ يبي تمام الأجر، عرف أن هذا أفضل وقت لإخراج صدقة الفطر، أخرها إليه يلام؟ ما يلام، يعني كونه يذهب بها معه إلى صلاة العيد وصدقة الفطر تجمع في مصلى العيد مثلاً، فوضعها مع صدقة الفطر ولن توزع إلا بعد الصلاة. نقول عليه أن يتحرى ويبذل السبب أن يستلمها الفقير أو نائبه قبل الصلاة. إذا حصل وحرص على ذلك ففاته الوقت من غير تفريط منه فالأمور يعني سن الله إليك. الجمعيات الخيرية هل تعتبر نائبة عن الفقراء؟ نعم هذا الأصل فيها، نائبة عن الفقراء. الجمعيات الخيرية نائبة عن الفقراء وعندهم أسماء الفقراء مدونة وهم يقبضون لهم. ها؟ وجاء سارق وخذها، مسائل ما تنتهي. لا ما تنتهي، لابد من القبض. أغنون في ذلك اليوم، خلاص اغتنى في ذلك. لما في فرق إذا صار بيطبخ غدا ولا عشاء، يعني تصير قبل الصلاة ولا بعد؟ يعني ما أخرجها في يوم العيد، ما أخرجها إلا في اليوم الثاني، هل يخرجها أو نقول لا يخرجها؟ سنة فات محلها، لا يقضيها، يقضيها. نعم. ويلزمه أن يخرج عن نفسه، ابدأ بنفسك وعن عياله. إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته، زكاة الفطر لا يشترط لها ملك النصاب المشترط لزكاة المال، إنما يشترط لها أن يكون ما يخرجه زائدا عما يحتاجه في يوم العيد وليلة العيد. يلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته. أما إذا لم يكن هناك فضل، لم يكن هناك فضل عن قوت يومه وليلته، أو عنده فضل 5 آصع مثلا، وهم 5، وهو مدين ب5 آصع، عنده قدر زائد عما يحتاجه في يوم العيد وليلته 5 آصع أو 10، وهو مدين ب10 آصع. يقولون إن كان مطالبا به بالدين فيدفعها وتسقط عنه، وإن كان غير مطالب به فتقدم هذه الزكاة على قضاء الدين. يخرج القدر الزائد، إذا كان عنده 10 آصع وهو مدين ب5 يخرج 5 عن قوته، نفس الشيء. الواجب عليه 5 وعنده صاع زائد يخرج عن نفسه، يخرج عن نفسه. لو كان أقل من صاع الزائد أحسن. من قدر على بعض الواجب، من قدر على بعض الواجب وعجز عن باقيه، فإن كان الباقي مقصودا لزمه أن يفعله، وإن كان الباقي غير مقصود لذاته فإنه لا يلزمه أن يفعله. يعني الذي يعجز عن القراءة، أن نقول حرك لسانك وشفتيك، نعم. ومثله الأقرع الذي ليس له شعر، الذي ليس على رأسه شعر في النسك، منهم من يقول الواجب غير ما موجود فسقطت وسائله، ومنهم من يقول يجب إمرار الموسى. شلون قواعد ابن رجب وعبد الله؟ زكاته مقبولة، صدقة من الصدقات، لكن القاعدة في الشرع أن الواجب يجب قضاؤه. يقول القاعدة 8: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا أقسام: أحدها أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة، بل هو وسيلة محضة إليها، كتحريك اللسان في القراءة وإمرار الموسى على الرأس في الحلق والختان، فهذا ليس بواجب، لأنه إنما وجب ضرورة القراءة، ضرورة للقراءة والحلق والقطع، وقد سقط الأصل فسقط ما هو من ضرورته، وأوجبه القاضي في تحريك اللسان خاصة وهو ضعيف جدا. القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان، أحدهما ما كان وجوب احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها كغسل المرفقين في الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا، على وجهين أشهرهما عند الأصحاب الوجوب، وظاهر كلام أحمد واختار القاضي في كتاب الحج من خلافه أنه يستحب، وحمل كلام أحمد على الاستحباب، هذا إذا بقي شيء من العبادة كما في وضوء الأقطع. أما إن لم يبق شيء بالكلية سقط التبع كإمساك جزء من الليل في الصوم، فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق. والثاني ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق، مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج، فالمشهور أنه لا يلزمه لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم من لم يقف بها. وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى بلزومها لأنها عبادات في نفسها مستقلة. ومن أمثلة ذلك المريض إذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح، لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعا للسجود على الوجه وتكميلا له. والقسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده، وهو غير مأمور به لضرورة، فالأول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه فلا يلزمه بغير خلاف، والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن، ولهذا شرع السراية والسعاية وقال ليس لله شريك فلا يشرع عتق بعض الرقبة. القسم الرابع مع أن المصلحة ظاهرة عتق البعض، يعني كونه مبعض أفضل من كونه قن. نعم. القسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف، ويتفرع عليه مسائل كثيرة، منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام، لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة ولكنه أيضا مقصود في نفسه هو عبادة منفردة، يعني إذا عجز عن القراءة في الصلاة نقول اجلس، لأن القراءة ذكر القيام، القيام مقصود لذاته، ولذلك حينما يعددون أركان الصلاة أول ما القيام مع القدرة وقراءة الفاتحة وهكذا. ومن عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي، ومن عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه، لأن تخفيف الجنابة مشروع مثل تخفيف الرق فيما مضى، ولو بغسل أعضاء الوضوء كما يشرع للجنب إذا أراد النوم أو الوطأ أو الأكل، ويستبيح به اللبث في المسجد عندنا، ووقع التردد في مسائل أخرى منها المحدث إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه ففي وجوب استعماله وجهان، ومأخذ من لا يراه واجبا ما أن الحدث الأصغر لا يتبعض رفعه فلا يحصل به مقصود، أو أنه يتبعض لكنه يبطل بالإخلال بالموالاة فلا يبقى له فائدة، وإن غسل بعض أحداء أو أن غسل بعض أعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض أعضاء الجنب كما تقدم. ومنها إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر فهل يلزمه إخراجه، على روايتين، ومأخذ عدم الوجوب أنه كفارة بالمال فلا يتبعض، كما لو قدر على التكفير بإطعام بعض المساكين والصحيح الوجوب، والفرق بينه وبين الكفارة من وجهين، أحدهما أن الكفارة بالمال تسقط إلى بدل هو الصوم بخلاف الفطرة، والثاني أن الكفارة لا بد من تكميلها، والمقصود من التكفير بالمال تحصيل إحدى المصالح الثلاث على وجهها وهي العتق والإطعام والكسوة، وبالتلفيق يفوت ذلك فلا تبرأ الذمة من الوجوب إلا بالإتيان بإحدى الخصال بكمالها، أو بالصيام وفي الفطرة لا تبرأ الذمة بدون إخراج الموجود. يعني لو قدر على إطعام 5 مساكين وكسوة 5 مساكين في كفارة اليمين، قدر على إطعام 5 مساكين وكسوة 5 مساكين، شو نقول؟ على كلامه ينتقل إلى الصيام. نعم، على كلامه يكون عاجز عن الإطعام كما أنه عاجز عن الكسوة، فينتقل إلى الخيار الثاني وهو الصيام. هذه المسائل التي يذكرها ابن رجب رحمه الله ولا يرجح فيها كثيرا، بس ينقل الوجهين والروايتين والقولين، يستفيد منها طالب العلم فائدة عظمى. وهذه القواعد من أنفس ما كتب في القواعد، في القواعد الفقهية، وهي على تقسيمهم هذه الأمور إلى قواعد وضوابط، هي أشبه بالقواعد ولا بالضوابط؟ بالضوابط، منها إلى القواعد. على كل حال هذه تفيد طالب العلم فائدة كبرى. قد يقول أن طالب العلم الآن تشتت، أدري شو يسوي، يستفيد منها، وكل ما جاءه من أمثلة زوائد يضيفها إليها، وما اطلع عليه من أمثلة سواء كان بنفسه وصل إليها أو باطلاعه على الكتب الأخرى يضيف إليها، وحينئذ تكون لديه الملكة الفقهية. إذا كان من طلاب العلم غير المبتدئين، خل المبتدئين أمرهم غير، لكن يبقى أن طالب العلم المتأهل الذي له يد انتهى من مبادئ العلوم وتأهل لمرحلة المتوسطين يستفيد منها فائدة عظمى. وكون المسائل تلقى مع الاحتمالات والتردد، هذا مقصود من مقاصد التعليم والتربية لطلاب العلم، ولذلك لا تجدونهم يذكرون مثل هذه الأشياء المتردد فيها للمبتدئين أبدا، يذكرونها لمن تأهل. لو قارنا بين العمدة للموفق وبين المقنع، ثم بعد ذلك قارنا بين المقنع والكافي، وهي ألفت يترقى فيها طالب العلم، وجدت المقنع على قولين أو على روايتين من غير ترجيح، لكي يتمرن الطالب على الترجيح بين هذه الروايات. وتجد الكافي يذكر 3 روايات أو 4 أو أكثر أو أقل، من أجل أن يتمرن طالب العلم على الترجيح بنفسه. وهذا مقصد من مقاصد التأليف ومن مقاصد التعليم أيضا، لأن الطالب ارتقى عن مرتبة التلقين. قال: وليس عليه في مكاتبه زكاة يخرج عن نفسه وعن عياله وعن من يمونه من رقيقه وغيرهم ممن يمونه في رمضان، لكن المكاتب وهو رق ما بقي عليه درهم، هل يخرج عن مكاتبه زكاة الفطر؟ يقول: وليس عليه في مكاتبه زكاة، وعلى المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر، لأنه يتولى النفقة على نفسه، من كسبه ينفق، فهو يخرج زكاة الفطر عن نفسه تبعا لإنفاقه على نفسه. وإذا ملك جماعة لعبد كذا العبارة، هذا الأصل عندنا. وإذا ملك جماعة لعبد، إذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا، يعني عبد بين 5 يخرج عن هذا العبد 5 آصع. لماذا؟ لأن صدقة الفطر لا تتجزأ، ما نقول 5 صاع. والرواية الأخرى عن أبي عبد الله رحمه الله تعالى، رواية أخرى: صاعا عن الجميع، صاع عن الجميع. وهذا هو المرجح وهو الأقعد وهو الأقيس. فليس هذا العبد الذي يخرج عنه خمسة آصع أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يخرج عن نفسه صاعا، فيخرج عنه صاع وتكون قيمته مشاعة بين هؤلاء الخمسة. نعم. ويمن نفسه وينفق على نفسه، هي تابعة للنفقة. وتعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال، تعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة المال. الأصناف الثمانية، الأصناف الثمانية: رجل غني من الأثرياء لكنه بحاجة إلى شيء من التأليف ليتمكن الإيمان من قلبه، نعطيه صدقة الفطر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. هو ما يحتاج إلى من يغنيه، هو غني. ها؟ نعم، هي طعمة للمساكين وطهرة للصائم. الصائم اختلت هذه العلة بالصغير، اختلت العلة بالصغير وطعمة للمساكين. هذا المؤلف الذي قد يكون أغنى ما في البلد ونحتاج إلى تأليفه، يختل به طعمة المساكين أو لا يختل؟ ها؟ يختل، يعني ليس مسكين. إيه، لكن قبلنا الإخلال بشطر العلة، ألا نقبل الإخلال بالشطر الثاني؟ كلام مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ ها؟ لكن أحسن الله إليك، لكن اتبع الصبي الصغير اتبع أحسن الله إليك، يعني يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. صغير يتيم لا يصوم وليس له أب ولا يتبع أحدا وله مال، تلزم صدقة الفطر ولا ما تلزم؟ لكن خرج الكلام مخرج الغالب أحسن الله، ظهر للصائم خرج مخرج الغالب. وتعطى صدقة الفطر من يجوز أن يعطى صدقة الأموال، وعرفنا أن صدقة الأموال تعطى للأصناف الثمانية. ها؟ لا، قد تلزم الصغير في ماله مثل ما قلنا يتيم وعنده مال ولا يصوم صغير. أقول حصل الإخلال بشرط العلة، بشطر العلة في الصغير، ونقول طهرة للصائم، فهل نقول بالإخلال بشطر العلة الثاني بالمؤلف أو في سبيل الله ولو كان غنيا؟ ها؟ أنه يعطى. ها؟ أو نقول أن قوله أغنوهم، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فالذي حصل له الغنى بغيرها لا يعطى منه. فمن حصل له الغنى بغيرها، لأن المقصود من شرعيتها إغناء المحتاج في هذا اليوم، يعني في النفس منها شيء أنها تصرف للمصارف الثمانية كالزكاة، لأن المقصود منها إغناء المحتاج في هذا اليوم. وعلى كل حال الذي اعتمده المؤلف أنها صدقة من الصدقات، والله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الأصناف الثمانية. ها؟ على كل حال لا تحل لغني، لا تحل لغني بلا شك. إيه؟ إيه هذا، هذا المتجه، هذا المتجه. نعم. من هو؟ ما فهمت. بلى، لا، هو إذا أطلق الإغناء انصرف إلى ما يتبادر شرعا ولغة وعرفا، لكن من حمله على محمل آخر وتوسع في اللفظ، نعم، يعني بإمكانك أيضا أن تقول إنما الصدقات للفقراء، الفقر أيضا يطلق بإزاء معاني عديدة، بعض الناس فقير نفس، فقير قلب، فقير كذا. عرف عند المتصوفة أن الزاهد يقول له فقير، ويصنفون الإمام أحمد على أنه من هذا النوع، إمام في الفقر. ليس المقصود الحاجة إلى الطعام وإلى المال، لا، مقصودهم أنه بلغ الغاية في الزهد، وإن كان عنده ما لا يحتاج معه إلى مخلوق. فالألفاظ لا يتوسع فيها، كما في سبيل الله عامة أهل العلم على أن المراد في سبيل الله هو الجهاد، وجاء ما يدل على أن الحج في سبيل الله، وتوسع بعضهم فجعل في سبيل الله يتناول جميع أبواب الخير والبر. ولا شك أن مثل هذا توسع غير مرضي، لأنه يأتيك من يتوسع أكثر من هذا فيزعم أن هذا بر وهو في الحقيقة ليس ببر، ثم يتنازعون في أمور يتنازع في إباحتها، فيراها بعضهم مباحة وتبعا لذلك يراها من أعمال البر أن في سبيل الله. قالوا التعليم في سبيل الله، الدعوة في سبيل الله، التحفيظ في سبيل الله، ثم جاء من يقول نفتح معهد لتعليم اللغة ويدخل في سبيل الله لأنه نوع من التعليم، ثم يفتح قسم لتعليم اللغات فيكون في سبيل الله لأنه من التعليم، ثم إلى متى؟ عامة أهل العلم على أن في سبيل الله الجهاد في سبيل الله، وأنت على إشكال، عندك أبواب من أبواب الخير والتعليم والمصالح العامة والخاصة، هناك له الصدقات. وهذا كثير في ممارسات الناس اليوم ويسأل عنه كثيرا. نعم، لهذه الزكاة، لكن جاء فيها النص القطعي إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ما نقدر نلغيها بحديث معاذ. نعم، هذه المسألة التي تليها. نعم، يقول أغنوهم المراد به من المسلمين، يعني أغنوا المسلمين بها، هي لا تحل لكافر أصلا، لا الزكاة العامة ولا الصدقة التطوع ولا زكاة الفطر، لكن بوصفه من المؤلفة قلوبهم. نعم، شو يقولون؟ صدقة المال تتبع المال، وصدقة الفطر تتبع البدن، فمحل إقامته في وقت وجوبها يدفعها فيه، مع أن من أهل العلم لا يرى ما يمنع من أن تدفع في المكان الأنفع، تدفع في المكان الأنفع. وكثير من الوافدين هنا من بلدان فقيرة يقول أنا أدفع صدقة الفطر عني في بلدي لأنه أنفع، أقاربي هناك وهم محتاجون وهنا ما في حاجة مبينة، أو على أقل الأحوال وجدت حاجة فهي أقل بكثير من الحاجة في بلدي، فإذا وجد مبرر ظاهر فلا يوجد ما يمنع إن شاء الله تعالى. ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، مجموعة في بيت يسكنون هم فقراء تعطيهم صاع واحد يجوز. ويعطى الواحد ما يلزم الجماعة. أهل بيت مكون من 15 نفسا، كيس كامل تدفعه لواحد. إذن أغنوهم في ذلك اليوم، وهذا الواحد يغني هذا الكيس ذلك العام، مو بذلك اليوم. هل المقصود إغناؤه في اليوم أو إغناؤه مطلقا؟ لأنه يقول ويعطى الواحد أو يعطي الواحد ما يلزم الجماعة. أنت إذا أعطيت شخص واحد ما يلزم جماعة 15 20 30، معناه أنك أغنيته العام. نعم في زكاة الأموال له أن يأخذ ما يكفيه لمدة سنة، لكن في هذه الزكاة التي مشروعيتها من أجل أن يغتني ذلك اليوم، يتجه القول بأن يعطى ما يلزم الجماعة. إيه؟ لأنه ما هو بيوم شغل، يوم تفرغ، يعني نص على ذلك اليوم لأنه جرت العادة أن الناس يعطلون أعمالهم فيحتاجون إلى ما يأكلونه، وقد عطلوا الأعمال التي يكتسبون بسببها. ومن أخرج عن الجنين فحسن. ها؟ وشو؟ نعم إذا زاد عن قوت يومه وليلته يخرج إذا ملكها. ها؟ على القول بالإجزاء في يوم العيد يخرج. ومن أخرج عن الجنين فحسن. الأصل أن الزكاة تلزم الموجود وقت الوجوب، والعبرة بالوجود في الشهود. نعم الحمل موجود وله أحكام، منها ما يلحق فيه بالحي، لكن أحكام زكاة الفطر ووجوبها إنما تتعلق بوجوده في عالم الشهود وقت الوجوب. ومن أخرج عن الجنين فحسن، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج عن الجنين. طيب، مثل هذا الحكم استحسانه بفعل صحابي، ويوجد أجنة في زمنه عليه الصلاة والسلام، وما أشار إلى أنه يخرج عن الجنين أو لا يخرج، يثبت بقول صحابي واحد؟ ولهذه المسألة نظائر وفروع كثيرة جدا. الأمر يكون موجود في عصر النبوة، النبي عليه الصلاة والسلام موجود، الصحابة متوافرون، ثم ينفرد صحابي بقول أو فعل، هل يكتسب الشرعية بقوله أو فعله؟ إذا علمنا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام له اكتسب الشرعية، لكن كونه يجتهد ويفعل يكفي هذا في تشريع هذا الأمر؟ نعم. إلى دعنا من الخلفاء الراشدين، عثمان من الخلفاء الراشدين، ومرنا بالاقتداء بهم والاقتداء بهديهم، لكن غيرهم. هذا كثير ما يردد، وابن قدام وغيره، ولم يعرف له مخالف فكان إجماعا. يعني التكبير إذا حاذى الركن اليماني، التسمية إذا حاذى الحجر الأسود، كلها ثبت بأفعال الصحابة. يعني تكفي ولا لا بد أن يكون في نص من القدوة والأسوة؟ فلتثبت مثل هذه الأحكام بأفعال وأقوال صحابة يتفردون بها، مع أنها يعني الداعي موجود في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وما فعله ولا قاله. عثمان رضي الله عنه كان يخرج زكاة الفطر عن الجنين، ولا شك أنه خليفة راشد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وجميع من اعتد بقوله من أهل العلم اعتمدوا ما زاده من الأذان الأول يوم الجمعة، لأنه خليفة راشد. لكن لو ثبت عن ابن عمر أنه كان يؤذن مثل ما أمر عثمان، نقتدي به أو لا نقتدي؟ لأن ما أمرنا باتباعه على وجه الخصوص، أنا الافتراض ما فعل ذلك. ها كيف؟ اجتهاد. نعم، يعني معارض بترك غيره، ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر وعليه دين مثله، يجب عليه صدقة فطر 15 صاعا وعليه دين 15 صاعا، ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه أن يخرج شريطة أن لا يكون مطالبا به، فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه. زكاة المدين التي تقدم بحثها، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، هل هذه مثلها أو أن هذه آكد؟ تلزم حتى الفقير إذا زاد عن قوته، مع أن قولنا آكد، ومعلوم أن الزكاة التي هي الركن من أركان الإسلام لا يقول أحد إن زكاة الفطر آكد منها، لكنها باعتبارها موقوتة بوقت ومعللة بعلل لا توجد في الزكاة زكاة المال، يكون لها نوع خصوصية. عندك دين الآدمي ودين الله جل وعلا، زكاة الفطر دين الله والدين للآدمي، هل المقدم دين الله كما قال أوفوا فدين الله أحق بالوفاء؟ فدين الله أحق بالوفاء. ومن يقول بأنه، من يقول بتقديم حق الآدمي، يقول إن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحقوق الرب جل وعلا مبنية على المسامحة. طيب قل مثل هذا في الأضحية، عنده 1000 ريال ومدين 1000 ريال في يوم عيد الأضحى، يضحي ولا ما يضحي؟ العلماء قالوا يقترض ليضحي، يقترض يستدين ليضحي. فمثل هذا إذا كان مطالب به حينئذ يدفعه لمن يطالبه، ويكون قد برئ من هذه الزكاة الواجبة. وإذا كان غير مطالب به فيقدم زكاة الفطر، لأنه قال: ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه أن يخرج، إلا أن يكون مطالبا به، فعليه قضاء الدين ولا زكاة فيه، لأن حق الله مبني على المسامحة وحق المخلوق مبني على المشاحة، فقد يتسبب في إيذائه وقد يتسبب في التضييق عليه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.